بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث. وهذه الحلقات تتحدث بها أو فيها عن الاحتلال البريطاني لمصر. وكنت في الحلقة الماضية قد أخذت في تقويم عهد محمد علي وذكرت مزاياه أو أكثر مزايا عهده ومزاياه الشخصية، وذكرت أيضا نقائص عهده ونقائصه الشخصية. وسأكمل الآن من في الحقيقة من أهم الأمور التي وصمت عهد محمد علي بالسوء، هو أنه لم يرعى للمشايخ حقا ولا إلا ولا ذمة. وأنا قلت لكم أن المشايخ الذين أتوا به إلى الحكم، وعمر مكرم ومحمد أبو الأنوار السادات والشيخ عبدالله الشرقاوي اجتمعوا، وهم الذين ألحوا على الدولة العثمانية في قبوله واليا، وأخذوا عليه الشروط ووافق على الشروط، هو أنه يستشير العلماء والمشايخ، أن يحكم بالشريعة إلى آخره. للأسف الشديد بقي على هذه الشروط سنتين ثم نكث الرجل، ولم يكمل للأسف الشديد ما اشترط لنفسه أو ما اشترط عليه المشايخ أن يفعل، وبذر بذور الفرقة بين المشايخ وأقصاهم. ولما قام عمر مكرم نقيب الأشراف من أجل يتصدى له، لأنه يعني زعيم شعبي كبير جدا ورجل إسلامي مهم برز في تلك المدة، استطاع أولا أن يعزله من النقابة، وعين الشيخ محمد أبو الأنوار السادات. وللأسف الشيخ السادات وافق، كان ممكن أن لا يوافق ويصر على أن يبقى عمر مكرم هو النقيب، ونفاه بعد ذلك إلى خارج القاهرة. فيعني هذا هو الأمر الذي يحز في النفس في الحقيقة، أنه نكث عهده ووعده الذي قطعه على نفسه مع المشايخ. أيضا لم يكن هنالك زعامات شعبية يرجع إليها ويستشيرها. الرجل انفرد، كان طاغية مستبدا، انفرد بالرأي. ومتى انفرد الحاكم بالرأي كثرت أخطاؤه، ولم يكن له عون ولا ظهير ولا نصير. وربما كان هناك مجالس يعني يلتقي بها وكذا، لكن هذه المجالس ما كانت تملك أن تقف في وجهه وتقول له مثلا أخطأت في كذا أو أخطأت في كذا أو أخطأت في كذا، أو عليك أن تصلح هذا وذاك. يعني للأسف الشديد ما كان هنالك الأمر ظاهرا. وهذا طبعا بعد عزله للمشايخ وإضعافه لهم، ما عادت هناك قوة شعبية تستطيع أن تخاطبه الخطاب القوي وأن تلجئه إلى قبول الحق. هذا أمر معلوم واضح جدا. أيضا من نقائص عهده مذبحة المماليك، وأنا الآن يعني ما أستطيع أن أقول أنها نقيصة محضة، لأن اختلفت فيها الأنظار. أيضا بعضهم يثني على هذا الصنيع ويقول أن المماليك لم يكن أمام محمد علي لن يصنع هذا بعد طغيانهم الشديد على الشعب. كانوا مئات الأمراء وكل أمير عنده حاشية وجند، وينزل إلى البلاد المصرية المختلفة ويفعل ما شاء ويظلم من شاء ويغتصب من شاء ويضرب من شاء هكذا، ويجبي الأموال من شاء. فكانوا دولا داخل الدولة لابد من إيقافهم والقضاء عليهم. والمسألة الآن أنا لست أقومها الآن تقويما نهائيا، لكن أقول هل كان يمكن التعامل مع مماليك غير ما جرى؟ فإنه ذبحهم ذبحا في القلعة، مئات منهم حصروا في القلعة وأطلق عليهم الرصاص، وهو جالس مطمئن ويتفرج هو وحاشيته على ما يجري من مذبحة هائلة جدا. هل كان ممكن تستخدم هذه القوة الهائلة، قوة المماليك، في تدعيم الجيش أو انتقال به إلى خارج البلاد أو توجيهه إلى مكان خارجي؟ خاصة إن هو لما أراد أن يتخلص من أفراد الجيش المزعجين له أرسلهم إلى الحجاز في حربه مع السعوديين، فلماذا لا يصنع شيء نفسه في حروبه الخارجية يرسل هؤلاء؟ فكان التخلص فيه قسوة شديدة جدا. لكن هل كان يمكن غير هذا أو ذلك؟ مجرد أذكر هذا وأترك الأمر لمؤرخين الذين ينظرون نظرة عميقة أكثر ويوازنون. هذا ليس وقت الموازنة. من من النقاط السيئة في الحقيقة السوداء في عهده قضاءه على الدولة السعودية الأولى. والدولة السعودية كانت دولة ناشئة ومتفقة، اتفق حكامها مع الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب على تطبيق الشريعة وعلى محاربة البدع والخرافات إلى آخره، وكانت دولة فتية ناشئة. دخلوا الحجاز فجنون الدولة العثمانية وأرسلت إلى محمد علي تطلب منه أن يخرج السعوديين من الحجاز. طبعا الدولة العثمانية الحرمان بالنسبة لها رمزها، وهي التي تتيه بهما على العالمين، فتضايقت من وجود السعودي في الحرمين فأرسلت إلى محمد علي تطلب منه إخراج السعوديين من الحجاز. فعلا في 1846 تحركت الحملة إلى 1811 تحركت حملة بقيادة ابنه طوسون باشا، أحمد طوسون باشا، تحركت إلى الحجاز، واستطاع طوسون أن يخرج السعوديين من مكة والمدينة بعد حصار، وهلل لذلك السلطان العثماني وفرحوا بذلك. ثم لم يكتفي بذلك السلطان العثماني، بل طلب من محمد علي القضاء على الدولة السعودية في مهدها في الدرعية. أرسل إبراهيم باشا ابنه، أرسله في 1231، يعني بالنسبة لمن أضاع التاريخ الميلادي 1816، أرسله إلى الدرعية وقضى على الدولة السعودية قضاء وحشيا صعبا، وقتل كثير من قادتها ومن علمائها ومشايخها كما هو معلوم في التاريخ. وكانت هذه وصمة يعني سوداء في زمن محمد علي باشا في الحقيقة، فأن الدولة السعودية ما عملت شيئا يستأهل هذا الصنيع. بعد أن أخرجت من الحجاز ماذا تريدون منها؟ فكان العقاب وحشيا في الحقيقة، ودمرت الدرعية تدميرا تاما وقضي على الدولة السعودية الأولى. بعض المؤرخين يعتذر محمد علي، يقول هو كان واليا وما كان يمكن أن يخالف أمر الدولة العثمانية، هي اللي طلبت منه هذا، وفي الحقيقة كان ممكن أن يتصرف والي، لكنه والي قوي وذو جاه وسيطرة، كان ممكن يعني. هل هذا كلامي، هل هذا هو فعلا صحيح، هل هو الحق في هذه المسألة؟ أنا أكتفي فقط بأن أقول أنها كانت وصمة عار في عهده، أو وصمة سوداء في عهد محمد علي في الحقيقة، يعني هذه كانت يعني شيئا معيبا. أيضا مما ذكرته في الحلقة الماضية أو القبل الماضية هو حروبه مع الدولة العثمانية التي لم يكن له مبرر على الإطلاق، وأدت إلى أن يقتل المسلم أخاه المسلم، وأن تضعف قوة الدولتين معا، وأن كشفت هذه الحروب عوار الدولة العثمانية وضعفها أمام العالمين، وجرأت الدول الأوروبية عليها أكثر فأكثر، وأوقعت الدولة العثمانية وأيضا الدولة المصرية تحت رحمة امتيازات الأجنبية. وهذا كله لماذا؟ كله من أجل السيطرة ومن أجل البغي والعدوان؟ ما أدري. الأسباب التي قيلت في هذا الأمر ما كانت أسبابا مقنعة في الحقيقة أبدا، كانت أسبابا ضعيفة. بعضهم قال لي يريد أن يعوض الأسطول الذي فقده الأسطول البحري، ويريد الأخشاب، والأخشاب لا توجد إلا في إقليم الشام، فيها غابات وفيها أخشاب، فأراد أن يستولي على الشام، لكنه طلب من الدولة العثمانية أن توليها واليا على الشام. الدولة العثمانية أيضا ما كانت تداريه. الدولة العثمانية مشكلتها دولة عسكرية أيضا، مداراتها لولاتها كانت مداراة ضعيفة، ولاتها الأقوياء هم يعلمون أنه قوي، فلماذا لم يداروه؟ فما داروا، ما حصلت هذه المداراة، وطلب ولاية الشام ما أعطوه إياها، وبالعكس عزلوه عن مصر أيضا، ولاية مصر، فهذا أدى به إلى أن يواصل حروبه بعد الشام إلى الدولة العثمانية نفسها في آسيا الصغرى. وبعضهم قال لا، الفلاحون الذين ذهبوا إلى عكا هربا من محمد علي إلى بلاد الشام، طلب محمد علي من والي عكا أن يرجعهم من جديد حتى لا يشجعوا سائر الفلاحين المصريين أن يغادروا إلى الشام ويجدوا هناك متنفسا في الشام. طلب من والي عكا أن يعيدهم، ما أعدم الوالي، فجرد حملة إلى عكا بقيادة إبراهيم ابنه. اختلفت الأسباب، لكن في النهاية كان الأمر للأسف الشديد ملقا على عاتق هؤلاء، عاتق الجيش والتقى المسلمان بسيفيهما وحدث ما حدث الإخوة والأخوات من قتل لعشرات الآلاف من الأنفس ربما أكثر المسلمة آنذاك. فحروبه أيضا مع الدولة في الشام كانت من نقائص عهده ولا شك، ومن الأمور التي سببت فوضى كبيرة وعجلت بنهاية الدولة العثمانية في رأيي، والله أعلم. أمر مهم ومهم جدا جرى في عهده وهو جملة النقائص طبعا، أنه ابتدأ في عهده الامتيازات الأجنبية تنتشر في مصر، وسبب أيضا حروبه في الشام. كيف؟ فإن في المعاهدة، وسبق أن ذكرت لكم ذلك بإيجاز، لكن من المعاهدة التي جرت بين محمد علي والدولة العثمانية كانت تقتضي هذه المعاهدة أن يرجع محمد علي إلى حدوده المصرية فقط، يعني مصر والسودان وكذا حدود الطبيعية، وأن يبقى فيها وأن يخرج من ولاية الشام ويسلم الشام للدولة العثمانية ويسلم الأسطول العثماني الذي لجأ إلى الإسكندرية يسلمه إلى العثمانيين من جديد. مقابل هذا تعاهدت الدولة العثمانية للإنجليز والحلفاء الإنجليز الذين فرضوا هذه الاتفاقية على محمد علي وأرسلوا الأساطيل إلى الإسكندرية لتحاصره وتهدد بضرب مصر إن لم يستجب محمد علي ويستجب لشروط الخليفة العثماني. طيب ماذا حصلت إنجلترا على سبيل المثال، وهي التي قامت بعظم هذا الأمر وتولت كبره، ماذا حصلت إنجلترا؟ فتحت أبواب مصر أمام إنجلترا، استجابت للأسف شديد استجابت الدولة العثمانية، وما كانت الدولة العثمانية تملك غير هذا، استجابت لمطالب الإنجليز في توسيع الامتيازات أمامهم في الدولة العثمانية كلها وبالذات في مصر، بالذات في مصر، لأنهم يعلمون مصر سوق كبير وعدد سكانها كبير جدا وبحاجة إلى توزيع مصنوعاتهم في مصر. ماذا صنعت إنجلترا؟ هذا سأقول لكم إن شاء الله تعالى بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات. السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل يا إخوة والأخوات. كنت ذكرت لكم قبل الفاصل أن إنجلترا ساومت الدولة العثمانية مساومة قوية في أن توقف محمد علي وتجبره على البقاء في حدود المصرية بقوة إنجلترا أنذاك، قوة الحلفاء اللي كانت قوية جدا، كان عندهم أعظم أسطول بحري في العالم الإنجليز، مقابل ثمن مدفوع من الدولة العثمانية، وكان هذا الثمن هو أن يفتح لهم أبواب الامتيازات في الدولة العثمانية بالكامل، وكان قصدهم بالذات مصر. والامتياز ما هو؟ امتياز مثل الترخيص يعطى للدولة الأجنبية من أجل شيء معين، امتياز في التجارة، امتياز في حركة الدخول والخروج، امتياز في الإشراف على الأقليات النصرانية الموجودة في العالم العربي، وفي يعني امتياز معين يعطى بحسب نظرة الدولة ومصالحها الاستراتيجية. فبعض الأحيان تغطي ضعفها من خلال إعطاء هذه الامتيازات من أجل تضمن مثلا حياد فرنسا، تضمن مثلا حياد روسيا، تضمن مثلا حياد إنجلترا، النمسا، وهكذا. دولة ضعيفة في آخر عهدها أو في أواخر عهدها تحتاج إلى أن تشتري ولاء الدول الأوروبية وحيادها، فكيف تصنع؟ تعطيهم هذه الامتيازات، وكثيرا ما تكون هذه الامتيازات للأسف الشديد على حساب ديننا وعلى حساب مصلحة المسلمين، على حساب سمي ما شئت، للأسف الشديد هذا الذي كان يجري. طيب فما هو الثمن المدفوع لإنجلترا؟ فتح الأبواب والأسواق في الدولة العثمانية بدون ضوابط، بدون ضوابط. والذي جرى محمد علي ما قبل هذا، لأن هذه الاتفاقية جرت في 1838، ما قبلها محمد علي، أجبر على قبولها بعد معاهدة لندن 1840، أجبر إجبارا على قبول الاتفاقية هذه. كيف أجبر؟ حرك الحلفاء على رأس من إنجلترا أسطولها أو أسطولهم القوي البحري وحاصر اسكندرية وهدد محمد علي بإفنائه، هكذا العبارة جاءت، بإفنائه ورميه في الصحراء إن لم يوافق. مسألة مصالح، وهذا الذي جرى. فرضخ محمد علي الأمر الواقع، وذهبت جهود 9 سنوات كاملة من الحرب وثلاث يعني ما هو 30,000 عشرات الآلاف ربما تعد الأمر إلى مئات الآلاف من القتلى من الجيشين العثماني والمصري على مدار 9 سنوات الحروب استمرت تقريبا بينهما هدنة لكن هذا الوقت تقريبي. وكم من الأموال ضاعت، كم من السفن حطمت، كم من النساء أثكلت وتأيمت، يعني الوضع في الحقيقة كان سيئا وسيئا جدا. لماذا بدأت هذا الأمر من أصل يا محمد علي، ولماذا بدأت هذه الحروب من الأصل؟ يعني كان للأسف الغرض منها هو التوسع، وكان يحلم محمد علي بإنشاء إمبراطورية ضخمة. قلت لكم الرجل كان عالي الطموح بعيدا همة جريئا مقداما شجاعا، وكانت هذه الصفات فيه تؤهله وبقوة للمواجهة للدولة العثمانية. فإنجلترا صار لها حرية البيع والشراء في أي مكان في مصر، والضرائب فقط كانت 12% على بضاعاتها، ولها أن تبيع وتشتري في أي مكان في مصر. وأيضا تبدأ النفوذ الإنجليزي يدخل في مصر ويتوسع منذ يعني 1838-1840 على الحقيقة، قبل وفاة محمد علي بثمان سنوات بدأ النفوذ الإنجليزي يتغلغل. كيف؟ المشروعات وإنشاء المشروعات في مصر كانت تعطى للإنجليز، مثل الطرق البرية بين الإسكندرية والسويس والإسكندرية والقاهرة ثم الأقصر للوصول إلى الهند، فإن الهند كانت تحت آنذاك تحت الإمارة البريطانية، وكانوا يحتاجون دوما وأبدا إلى أن يوصلوا بضائع بسرعة من وإلى الهند. فكان تأمين الطرق كان مهما جدا للدولة أو الإمبراطورية البريطانية. فبدأت المشروعات تعطى للإنجليز في مصر، وبدأ التغلغل يحدث منذ أواخر عهد محمد علي. وطبعا يعني ما نقول إنا إلا لله وإنا إليه راجعون، لأن إخوة هذا كله بسبب أخطائنا التي لا نستفيد منها أبدا، لا نستفيد منها أبدا. يعني الدولة تكون قوية ترتكب حماقات، تسمح هذه الحماقات بعد ذلك بالدول أن تتدخل فيها، مثل ما حدث بالضبط في العراق أيام صدام حسين. دولة قوية مرهوبة الجانب، عسكرها ضخم، ارتكب حماقة لا تغتفر له في ميدان السياسي، يعني والله يغفر الذنوب جميعا إن شاء، في دخوله حرب إيران وقتل أكثر من 1,000,000 مسلم في هذه الحرب وتضييعه ثروات العراق، ثم ارتكب حماقة أعظم أدت إلى تفرق الشارع العربي والإسلامي تفرقا نعاني منه إلى الآن، وتمزيقا شديدا جدا نعاني منه إلى الآن، بأن دخل الكويت وفعل الأفاعيل التي عرفناها. حماقات أدت به إلى في النهاية أن تنهار الدولة العراقية وتحطم مقدراتها وتسلب ثرواتها على يد الصليبيين الأمريكان كما نشاهد اليوم. طيب إلى متى نظل في هذا المسلسل من الحماقات؟ وكان يمكن لهذا الجيش العراقي الضخم القوي أن يحقق أعظم النتائج لو وجهه إلى فلسطين عوض أن يوجهه إلى إيران ثم إلى الكويت. يعني نحن نعاني من حماقات لحكام لا يتقون الله في هذه الأمة، حكام يضيعون حقوق هذه الأمة للأسف الشديد، حكام يضيعون ثروات هذه الأمة، ثم يتجرع غصص هذا التضييع أجيال. محمد علي للأسف الشديد صنع نفسه، يعني هو قصدام صنع صنيع محمد علي، لكن في النهاية صنع الصنيع نفسه الذي يتكرر ولا نستفيد منه شيئا، ولا نتعظ من يعني هذه العبر والعظات تتوالى علينا لا نتعظ بها ولا نستفيد منها في حياتنا المعاصرة. الذي حصل أن سمح بالتغلغل الإنجليزي الأول سبب حماقاته في حربه مع الدولة العثمانية وتوسعاته غير مبررة، وهذا أدى إلى أن يأتي بعده حكام ضعاف أضعف منه تربوا تربية أوروبية كما سأتي عليه إن شاء الله تعالى من أولاده. كان الغرب بالنسبة لهم قبلتهم ونظرتهم الأولى إنما هي نظرة غربية أوروبية، وتغلغل الأوروبيون في مصر تغلغلا هائلا جدا أدى بكل ذلك إلى فقدان مصر استقلالها تماما واحتلال الإنجليز لها، وكله بحماقات سأتي عليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى، لا من أجل قرح قلوبنا ولا من أجل أن نحزن أيها الإخوة، لا، لكن من أجل أن نستفيد. أن نعتبر أن نتعظ مما يجري. وكل البلاء بسبب أن محمد علي لم يكن لديه مجلس شورى واضح المعالم قوي الصلاحيات، ليس للأسف له هذا المجلس، وبعد أن أبعد المشايخ عنه، وحاكم لا يقترب منه المشايخ، لا يحتك به المشايخ، لا تعظه المشايخ وينصحونه، حاكم محروم من التوفيق. لأن العرب تقول ما خاب من استخار وما ندم من استشار. فإذا أبعدت عنك المستشارين الحقيقيين، ليس المستشارين الذين يهزون رؤوسهم بالموافقة، ولا المستشارين العملاء، إنما المستشارون الحقيقيون الذين هم المشايخ الذين يخشون الله تعالى في هذه الأمة، إنما يمحضون النصح للحاكم، هؤلاء هم المستشارون الحقيقيون. وأيضا مخلصون من التقنيين وغيرهم، يعني للأسف لم يكن معه مخلصون من التقنيين يشيرون عليه إشارة جيدة، ولم يكن معه طبعا مشايخ يشيرون عليه، وبذر بذور الفرقة بينهم، وعزل نقيبهم، وفعل بهم الأفاعيل، وعض اليد التي أحسنت إليه، فإنه جاء جنديا لا قيمة له، جندي من الجنود، ضابط من الضباط لا قيمة له كبيرة، توصل حتى حكم أكبر بلد إسلامي بعد تركيا في العالم آنذاك، وبواسطة بفضل الله تعالى ثم بفضل المشايخ عليه، عض اليد التي أحسنت إليه وأبعدهم، وبذر بذور الفرقة والحسد بينهم، وأسكتهم بالترهيب تارة وبالترغيب أخرى، وهو المحروم الذي لم يستفد من هذا كله. أيضا أيها الإخوة والأخوات، قضية القسوة الشديدة في العقاب، هذه نقطة خطيرة وخطيرة جدا كانت عند محمد علي، يعني عقابه كان شديدا، يعني الفلاح الذي يتأخر في توريد المحصول مثلا إلى الشونة، يعني إلى المخزن، هذا يصل بعض الأحيان عقوبته إلى الإعدام، إعدام. وكان أي عقوبة سهلة تسمى العقوبة الأولية هذه، اللي يعني كانت 50 جلدة بالكرباج، والكرباج هذا خطير لأنه يسيل الدماء وشيء صعب جدا. فيعني هذه يكفي أن أقول لكم أن أتى أيضا من جملة سلبياته، أتى بمستشرق مشهور فرانسيس موكونينغ، ألزمه أو طلب منه أن يعرب القوانين الفرنسية، وهذا أيضا كان مدخلا سيئا جدا في مصر آنذاك، لأن ابتدأ الفراق بين الشريعة وواقع الناس منذ ذلك الوقت، منذ عهد محمد علي. في الحقيقة لم يكن يجرؤ حاكم مملوكي أو والي عثماني قبل محمد علي أن يحكم بغير ما أنزل الله أبدا، ما كان هذه جرأة موجودة أطلاقا. ولا أزعم أن محمد علي حكم بغير ما أنزل الله تماما ومحضا، لا، لكن بدأ الفراق الأولي بين الشريعة والمجتمع والحكم في زمن محمد علي، بدأ، أنا أقول حتى أكون دقيقا، بدأ منذ عهد محمد علي. وأنا قلت لكم في البداية إن الرجل للأسف الشديد لم يكن ينطلق من منطلقات إسلامية، فضيع الفرصة العظيمة في إنشاء دولة قوية مرهوبة الجانب تخيف الأوروبيين والمحتلين الأجانب، يعني ضيعها وبقوة. أنا قلت أيضا في حلقات الجزائر في الحملة الفرنسية على الجزائر التي جرت في زمن محمد علي طبعا، أن محمد علي كان هدد الأوروبيين وطلب منهم ألا ينزلوا إلى الجزائر بصورة أو بأخرى، كانت تهديد، فكان ردهم عليه عنيفا، يعني وصل الأمر به إلى أن يدافع عن المسلمين ويهدد المحتلين ويجرؤ على ذلك. لكن للأسف الشديد ما أكمل هذا الطريق الذي بدأه، ابتدأ بداية رائعة وموفقة لكن ما أكمل هذا الطريق. كانت بداية رائعة وموفقة أن وضع يده ويد المشايخ، وابتدأ معا دولة مرهوبة الجانب وقوية، كما حدث في الدولة السعودية في الجزيرة العربية. الدولة السعودية استمرت، هو نكث في عهده، وحصل افتراق بين الشريعة والحكومة والناس، وجلب النقم لبلده ونفسه بتهوراته. هذا مجمل تقويم محمد علي وعهده، ما بين المزايا والنقائص، أي الإيجابيات والسلبيات كما تسمى اليوم. ويعني هذا الذي أستطيع أن أقوله، وسأتي في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى على ذكر أولاد محمد علي وأحفاد محمد علي الذين حكموا البلاد المصرية 150 عاما، وتسببوا جميعهم بدون استثني أحد منهم في احتلال الإنجليز لمصر كما سيتبين ذلك إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. وإلى اللقاء الأخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.